بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد ما زلنا في أحسان الصلاة نسأل الله تبارك وتعالى العافية ولجميع إخواني من أهل الإيمان والإسلام. وقفنا عند موجب الكفارة. اختلف أهل العلم هل تجب الكفارة بمجرد الظهار أم لا تجب إلا بعد إلا به وبالعود، لقول الله الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فالكفارة تجب بمجرد الظهار نفسه أو إذا عاد إليه. اختلف أهل العلم، والصحيح من الذي عليه جمهور العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بمجموع شيئين، قول الظهار والعود كما ذكر ابن قدامة المغني للآية. والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بمجموع شيئين، قول الظهار والعود كما ذكر ابن قدامة المغني. وإذا كان كذلك فما المراد بالعود في الآية؟ للعلماء في العود ستة أقوال أو أقوال ستة. رجح بعض أهل العلم أن المراد بالعود إرادة الوقت، ويكون توجيه الآية أن معنى العود فيها عود مغاير لما منعه منه ظهاره، والذي منعه منه ظهاره هو الوقت، فكان معنى عود المضايق إرادته ما منعه منه الظهار وهو الوقت. وسياق الآية يدل على أن هذا يدل على هذا، فإنها أوجبت على المضايق العائد الكفارة قبل أن يمد، فيقول العود فيها إرادة الوقت وليس الوقت فعلا ولا تكرار قول الظهار. ذكره ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في المحلى وابن قدامة في المغني وغيرهم من أهل العلم. وخصال كفارة الظهار ثلاث، ويجب التكفير بإحداها باتفاق أهل العلم على الترتيب، لا ينتقل إلى كفارة أو لا ينتقل من كفارة إلى كفارة إلا إذا عجز عن التكفير بالتي قبله، كإعتاق عبد أو أمة تحرير رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين دون أن يمس امرأته، فإن لم يستطع الصيام يطعم 60 مسكينا. والأصل في هذا قول الله والذين يظاهرون من نسائهم إلى آخر الآية. وقال الله في هذه الآية تلك حدود الله، وحددها النبي صلى الله عليه وسلم وارتدها كما قال صلى الله عليه وسلم لسلمان بن صخر لما ظهر من امرأتي أعتق رقبة، قال لا أجد أو لا أجدها، قال تصوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال عن ستين مسكينة، قال لا أجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن عمرو أعطيه ذلك العرق، فقال أطعم 60 مسكينا كما في الحديث الحسن بطرق كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. انتهاء الظهار والحلال، ينتهي الظهار وينحل بعد أن ينعقد ويستوجب حكمه بواحد مما تأدية الكفارة الواجبة للآية، كذلك مضي المدة إذا كان الظهار مؤقتا، فإن ظهر على مدة معينة تبرى بيمينه حتى انقضت المدة دون أن يمسها فلا شيء عليه وتعود حلالا لك، ثالثا موت الزوجين او احداهما، فلو ظهر من زوجته ثم مات او مات زوجته قبل العود انتهى الظهار وانتهى حكمه باتفاق الفقهاء من اهل العلم، لان موت الظهار الحرمة وهي متعلقه بالزوجين، فيحرم على الرجل الاستمتاع ويحرم على المراه تمكنه من نفسه حتى يكفر، ولا يتصور بقاء الحكم بدون من تعلق به. وذكر ابن العلم فائده، اما اذا ظهر منها ثم عاد يعني اراد الوقت او طاق قبل ان يكفر ومات، فعند الحنفيه والمالكيه تسقط الكفاره عنه الا اذا اوصى بها فتخرج من ثلث السيف. قال الشافعيه والحنابله لا تسقط كفاره الظهار التي لزمت بالموت، بل يؤديها الوارث عن الميت من التركه. وذكر هذه الفائده ابن قدامة المغني وغيره من اهل العلم. ترجح بعض اهل العلم ان الكفاره لزمته قبل الموت فاستقر في ذمته لقوله صلى الله عليه وسلم دين الله حق ان يقضى كما في البخاري ومسلم. فعلى قول الشافعيه والحنابله لا تسقط الكفاره بل يؤديها الوارث عن الميت من التركه، والله اعلم. اللعان الله تبارك وتعالى العافية، وهو من اللعن والإبعاد والصرف من الخير. واللعان والملاعنة اللعن بين اثنين من مصاعدا، واللعان في الشرع حلف الزوج بألفاظ مخصوصة على زنا زوجته أو نفي ولدها منه، وحلف الزوج على تذويبه فيما قذفها به كما ذكر ذلك أهل العلم. ومشروعيته ثبتت بالقرآن والسنة وإجماع أهل العلم. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري الإجماع على مشروعيته. أما من القرآن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليهم إن كان من الكاذبين، ويجرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين كما في سورة النور. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه ان عمير اتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فاتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فساله عويمر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعاداها. قال عويمر والله لا انتهي حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء عويمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل وجد مع امراته رجلا ايقتله افتقتلونه ام كيف يصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قد انزل الله القران فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما تم الله في كتابه، فلاعنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حلفتها فقد ظلمتها فطلقها. فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا فإن جاءت في أسحم أدعت العينين عظيم الإليتين أدلج الساقين، فلا أحسن عويمرا إلا قد صدق عليها. وإن جاءت لي أحيمر كأنه وحرق، فلا أحسد عويمرا إلا قد كذب عليها. فجاءت لي على النحو الذي نحت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان ينسب إلى أمه كما في البخاري. هل يجب على الزوج اللعان؟ إذا تيقن الزوج أن زوجته زنت عياذا بالله تبارك وتعالى بأن رآها تزني أو أن حملها أو ولدها الذي جاءت به على تراث ليس منه يجب عليه أن يقذفها لنسب والأولاد الحمل منه لأن ترك النفس يستلزم استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام وإنما يعلم أن الولد ليس منه إذا لم يطأ زوجته أصلا أو وطأها ولكن ولدته لأقل من 6 أشهر من الوقت كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وغيره. فأما إذا لا عن الزوج بقصد زوجته بناء على شكوك وظنون فاسدة لا تصبح دليلا شرعيا ولا قرينة مقتدرة على من يقذف به من الزنا فإن اللعان حينئذ يكون محرما لأن القصد من الكبائر ينبغى على الزوج أن يتريث ولا يستعجل إذا رأى بعض ما يثير الشكوك والظنون حول سلوك زوجته ويتأكد مما يراه ويسمعه بدون انفعال ولا غضب حتى يثبت الأرض لأن الأصل في الزوجة المسلمة العفة والطهارة والنزاهة والبراءة مما يشاع عنها كما ذكر ذلك بعض أهل العلم أنه يمكن مجموعة بقدمة المغني وغيرهما. وشروط صحة اللعان أولا شرط يرجع إلى القاضي الزوج عدم إقامة البينة يشترط في القاضي أن لا يقوم البينة على ما رمى به زوجته من الزنا حتى يبوز اللعان لأن ما شرط في ذلك في آية اللعان الذين يأمرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم كشهادة أحدهم 4 شهادات لله إن لم يكن له ولذا فلو أقام 4 من الشهود على المرأة بالزنا لما جاز اللعان ولوجب إقامة حد الزنا عليها كما ذكر ذلك في بدائع الصلاة وما ذكره ابن النووي في المجموع وإن قدر على إقامة البينة فإن له أن لا يقدم أو لا يقدم البينة يعني الشهود ويصب اللعان إنما كان له ذلك لأن البينة واللعان بينتان في إثبات حق الزوج فجاز إقامة كل واحد منهما مع القدرة على التسليم أو على الحكم. متى يجوز اللعان مع إقامة البينة؟ تقدم من اشتراط عدم إقامة البينة لصحة اللعان مختص بما إذا كان اللعان بسبب قذف لا بالزنا وأما إذا كان لنفي نسب الولد منه فيجوز له مع إقامة البينة اللعان. يبقى مع تقدم ما ذكرنا من اشتراط عدم إقامة البينة لصحة اللعان مختص بما إذا كان اللعان بسبب القتل الزنا أما إذا كان لنفي الولد فيجوز مع البينة اللعان لأن النسب لا يرتبط بالبينة قط إنما يرتبط باللعان إذ الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بأن هذا الولد ليس منه فإن أراد أن يشهد أو يثبت الزنا بالبينة ثم يلاعن لنفي الولد جاز له ذلك كما ذكره النووي في المجموع. الشرط الثاني أو ثانيا شروط ترجع إلى المخذوف وهي الزوج إنكارها بالزنا فلو أقرت بالزنا فيلزمها حد الزنا ظهور زناها بالإكراه ولا تلاعن حينئذ لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع إنكار المخذوف لكن لا يلزم إكرارها إلا إذا أقرت بالزنا 4 مرات كما ذكره ابن قدامة المغني. ثانيا عفتها عن الزنا فإن لم تكن الزوجة مخلوقة عفيفة لم يجب اللعان بقصدها لأنها إذا لم تكن عفيفة فقد صدقته بذلك فصار كما لو صدقته بقولها كما ذكر في البداء. ثالثا الشروط ترجع إلى القاضي والمخلوق جميعا يعني صيام الزوجة الله تعالى خص الأزواج بهذا الحكم وجعل لعانهم صاغما مقام الدليل على من على ما قذف به زوجته لقول دولة زنا منازعه. فلذا فإنه يصح اللعان بين الزوجين بنكاح صحيح سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وعلى هذا إجماع أهل العلم كما ذكره القرطبي في تفسير أبي سلمة المسلم. فإن كان زوجته في نكاح فاسد فله أن يلاعن بنفي نسب ولدها منه على الأرجح من أقوال أهل العلم، وإن لم يكن ولد يريد نفيه فلا حد في قصد ولا لعان بينهما، وهذا ما نفى في الحنابلة والشافعية والحنابلة كما ذكره ابن قدامة المؤمن. أما المطلقة الرجعية يصح لعانها ما دامت العدة لأنها في حكم الزوجة كما ذكرنا، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وعبيد وقول الحنفية كما ذكره ابن قدامة المؤمن. شروط أخرى في الزوجين، شروط أخرى في الزوجين، فقال الجمهور جمهور أهل العلم عندما اختلف العلماء بسبب اختلافهم في حقيقة اللعان هل هو يمين أو شهادة، فقال جمهور أهل العلم اللعان يمين بلفظ الشهادة، ومن ثم قالوا يصح اللعان من كل زوجين مكلفين ومكلفين سواء كان مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قصد أو كان أحداهما أو أحدهما كذلك. إذا هل اللعان يمين أو شهادة؟ قال جمهور أهل العلم اللعان يمين بلفظ الشهادة، ومن ثم قال يصح اللعان من كل الزوجين المكلفين سواء كان مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين أو محدودين في قصد أو كان أحدهما كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ويصح لعان الأقرص والقرطاء كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى، إذا كانت إشارتهما مفهومة واحتمال التعبير بهما قذفا ونعانا، وكذا بكتابتهما إن كان يحسنان الكتابة لأن الحاجة تدعو الزوج إلى اللعان ولا سبيل إليه إلا بالإشارة والكتابة، فينبغي قبول ذلك منه كما في طلاق وبهذا قال جمهور أهل العلم كما ذكره المحدث المحل. بهذا قال جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. رابعا شروط ترجع إلى المجهول، فاللعان بسبب قذف الزوج لزوجته لحد شيئين، للزنا فقط بغير نفي الولد او بنفي الولد او الحمل. فللزنا فقط بغير نفي الولد فيشترط ان يقذفها بلفظ صريح دلاله على الزنا، يا زانيه او انت زنيت او رايت التزميل وغير ذلك عياذا بالله. فان قذفها بلفظ الكنايه كقول يا فاسقه او يا قبيحه مما يحتمل الزنا وغيره لم يعتبر قذفا ولا يستوجب حتى ولا لعانه، ويفرق الفعل الذي قذفه من اجل ان يكون زنا شرعا بمعنى انه فعل انه فعل يجب به الحد او القذف. اما بنفي الولد او الحمد يفرق القذف بنفي المثل ان يكون بصيغه راحه الدلاله عليه، بان يقول هذا ملك من الدين أو هذا الولد ليس مني أو هذا الولد ليس ولدي أو ليس ابني، فإن عرض بذلك ولم يصرح فلا يعتبر قذفا لزوجته بنفي الولد. في حديث أبي هريرة قال رجل قال جاء رجل من بني قزازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما حج وأسبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر أو قال حمر لونه أحمر يعني. قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ من أورق الأورق الذي فيه ثواب الذي فيه ثواب ليس بصاف يعني فيه ثواب ولو من أصل، مع أن الأصل في إبلي أنه حمر. قال إن فيها لورقا لورقا قال فأنا أتاها لحم إذا هي حمص أو خبز وفيها بعض الإبل التي فيه سواد. قال فقال له فأنا أتاها ذلك، قال عسى أن يكون نزعه عرق، قال وهذا عسى أن يكون قد نزعه عرق كما في البخاري. قال الإمام النووي فيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا، وأن التعريض بالقد ليس قدسا، وهو مذهب الشافعي وموافقي. ونتبرر ابن حجر في فتح الباري أن هذا القول قول الجمهور. والله أعلى وأعلم. خامسا شروط القتل إلى وصف القتل. فيشترط أن يكون القتل منجزا لا معلقا على شرط ولا مضافا إلى وقت مستقبل، لأن ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه خلفا في الحال، وعند وجود الشرط أو الوقت يجعل كأنه أو يجعل كأنه نجز أو نجز القتل كما في سائر التعليقات والإضافات، فكان قاذفا تقديريا مع انعدام القتل حقيقة، فلا يجب الحد أي حد القتل، وبالتالي لا يجب اللحم كما ذكره النووي في المشهور وغيره. فقال لو قال الرجل لزوجته إذا دخلت الدار فأنت زانية أو أنت زانية زانية من الغد، لن يعتبر قتلا يستوجب اللعان لأنه غير من الجن. ثالثا أن يجرى اللعان بحضرة القاضي وأمره، فلا يصح اللعان إلا بحضرة القاضي وأمره أو من يقوم مقامه، لأن الخدم أمر هلال الدومية أن يأتي بزوجته فتلاعن بحضرته فظلم، ولأن اللعان إما يمين أو شهادة. أيما كان من شروطه أن يكون أمام أن يكون أمام القاضي، لأن اليمين والشهادة لا تؤديان إلا بحضرته، وبهذا قال الشافعية والحنابلة كما ذكر ابن قدامة في المغني والله أعلى وأعلم. أما إن تراضيا بغير القاضي ليلاعن بينهما صح عند الشافعية إذا لم يكن بنفي الولد، ولم يصح عند الحنابلة بحال، و رجح هذا القول بعض أهل العلم والله أعلى وأعلم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. كيفية اللعان المتحصل من الآيات القرآنية والأحاديث أن صفة اللعان كالآتي: يسن التلاعن بالحضرة وبمحضر جماعة من الناس يشهدون، كان ابن عباس وكان ابن فعل وابن عمر حضروهما حداثة أسنانه صغة سنين، فدل على أنه حضره جنح كثير، فإن الصبيان إنما يحضرون مثل هذا تبعا للرجال. فقد قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم عيالا لله. ويقول الزوجان قائمين عند التلاعن يشهدهما الحاضرون، فيكون أبلغ في صورة فوقع في النفوس. ويبدأ القارئ تذكيرهما بالتوبة، قالت قبل الشروع في التلاعن. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما فائز؟ فإن امتنع الزوج عن اللعان سد حد القذف عند جمهور أهل العلم، يعني امتنع الزوج عن اللعان بعد التذكير من القاضي بالتوبة يحد حد القذف عند جمهور أهل العلم. خلافا للحنفية، قالت الحنفية: يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه كما ذكره الشافعي في الأم وقدامة في المغرب. قول الجمهور أصح كما رجحه بعض أهل العلم والله أعلى وأعلم، لأن الحد حان في كل قاضي أجنبيا كان له زوجة، إذا لم يكن له شهود لكان لكن الله تعالى أقام اللعان للزوج مقام الشهور كما في القرآن، فوجد إذا نزل الزوج يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود، أي أنه يحل وإن كذب نفسه ورجع عما رماها به حب بلا خلاف بين أهل العلم لن أصر. فإذا أصر على اللعان ثم تبارك وتعالى العفو والعفو، إذا ذلك يبدأ يقلد الزوج فيقيمه ويقول له قل أربع مرات أشهد بالله أني لم من الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ولو كان اللعان بنفي الولد أمره يقول أربع مرات أشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد ولدي ويعلم الولد ثم تبارك وتعالى العفو والعفو. والبدء بالزوج قبل الزوجة شرط عند نمو الولادة، البدء بالزوج قبل الزوجة شرط عند تناول عند نمو أهل العلم، ويقول الزوج أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين، ويأمر القاضي من يضع يده على فنه ثم يقول لو اتق الله فإنه منزلة حتى لا يبادر بالخليقة قبل أن يعظه إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. كان رجع عما رماها به حتى حد القلب عند بلوغ الليل، فإن أصر الزوج فإنه يقول بالخليقة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، ويسقط به حد القلب لاسم تبارك وتعالى العفو العفيف. ثم يقول القاضي للزوجة إن التعنت وإلا أريد بحد الزنا، فإن امتنع من اللعان حدد حد الزنا عند المرأة الليل. قال الحنفية والحنابلة تحدث أو تصدق زوجها فيما ذكر، لكن قول أهل العلم جمهور أهل العلم أن إن امتنع من اللعان حدد حد الزنا، وإن أصرت على اللعان قالت أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم يأمر القاضي من يوقفها ليعذرها ويقولها بأنها موجبة لغضب الله قبل أن تشهد الخمر، فإن رجعت واعترفت بالزنا حدت حتى الزنا عند جمهور أهل العلم كما ذكر، وإن مضى في إنكار أمرت أن تقول وغضب الله علي إن كان يعني زوجها من الصادقين، فإذا قالت ذلك سقط عنها حد الزنا وتم اللعان وترتب عليه الآثار. ومن الآثار آثار اللعان إسقاط الحد عنهما كما ذكره في قدامة المؤمن. وكذلك أن الملعنة لا ترمى للزنا ومن رماها حد، أن الملعنة لا ترمى للزنا ومن رماها حد كما ذكر ابن القيم في جلد المعنى. فإسقاط الحد عنهما لقول الله الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء لأنفسهم والخامسة إلى قوله والخامسة أن غضب الله عليهم من أنفسهم. وفي الآية دلالة على سقوط حد القذف عن الزوج إذا قام باللعنة، وسقوط حد الزنا عن الزوجة إذا لعنت زوجها، وبهذا قال أهل التفسير. ومن اثار اللعان ان الملعنه لا ترمى بالزنا ومن رماها حد كما قال ابن القيم في ذات المعاد، وهذا لان لعناها نفس عنها تحقيق ما رميت به ليحد قاذفها قاذف ولدها، وهذا دلت عليه روايه ابي داود لحديث ابن عباس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يدعى ولدها لأبي ولا ترمى ولا يرمى ولا نهى، ومن رماها أو رمى ولدها عليه الحد وقضى أن لا بيت لا عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنه. وهذا تبدو لين. وقد ذكر الحافظ في التلخيص لا شهيدا عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. ثالثا من اثار تناول التصريف بين المتناحلين لحديث ابن عمر لو صلى الله عنهما كما في البخاري ومسلم قال لا على من سلم بين رجل وامرأة إلى الأسفار وطر رق بينهما. طيب متى تقع الفرقة بينهما؟ متى تقع الفرقة بينهما؟ كما ذكرون بقلامة المغني وابن القيم في ذات المعاد وغيرهما، هل تقع بمجرد القتل أم بلعان الزوج وحده، أم تقع بلعانها جميعا أم بلعينات بلعانهما وتفريق القاضي؟ الجواب أما وقوع الفرقة بمجرد القتل فهو قول شاذ. أبي عبيد خالف فيه الجماهير من أهل العلم، أما وقوعها بلعان الزوج وحده فمما تفرد به الشافعي. فمما تفرد به الشافعي واحتج له بأنها فرقة حصل بقول الزوج وحده كالطلاق، وهو ضعيف، قول ضعيف، لأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ولا يكونان متلاعنين بلعان احدهما فقط، وانما فرق السلم بينهما بعد سلام اللعان منهما جميعا. فالقول بوقوع الفرقه قبله تحكم يخالف الدليل كما ذكر ذلك بعض اهل العلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان يعني خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان لفظ اللعان لا يقتضي فرقه بينه اما ايمان على زناها او شهاده على ذلك. ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق، وانما ورد الشرع به لعن لعانهما فلا يجوز تعليقه على بعضهما كما ذكر ابن قدامة المؤمن. فعلم ان الفرقه او الفرقه لا تقع الا لعان الزوجين، لكن يبقى الخلاف هل تحصل الفرقه بمجرد اللعان او لابد من ان يفرق القاضي. فذهب مالك واحمد في احدى الروايتين والظاهريه والحبار النووي لجمهور اهل العلم الى انه اذا تم لعان زوجين وقعت الفرقه ولا يعتبر تفريق الحاكم، لان الفرقه وقعت بعد تمام اللعان بين الزوجين كلاهما. واستدلوا بحديث ابن عمر الذي صلى الله عليه وسلم قال المتلاعنين حسابكم على الله احدكم كافر لا سبيل لك علينا. قال مالي قال ما لا مال لك ان كنت صدقت او صدقت عليها فهو بما احللت من فرجها، وان كنت كذبت عليها فذلك ابعد لك. كما في البخاري ومسلم. قالوا فقولي لا سبيل لك عليها يدل على حصول الفرقه بمجرد اللعنه، لانها نكره في سياق النفس فأفاد بالعموم والعبرة بعموم اللفظ كما قال العلماء. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. القول بوقوع الفرقة بمجرد التلاعن تلاعنهما جميعا من غير احتياج إلى تفريق القاضي هو الأقوى كما رجحه بعض أهل العلم. الله تبارك وتعالى الأقوى العظيم. مسألة أخرى، هل التفريق باللعان هل هو طلاق أو كذب؟ كما ذكرت بقدامة المغني هذه المسألة وابن حجر المحلى وغيرهما. فرقة اللعان كذب وليست بطلاق في أصح أقوال العلم. التفريق باللعان كذب وليس بطلاق، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن حجر، وقالوا انها فرقه توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا ليس طلاقا، ولان اللعان ليس صريحا في الطلاق ولا لو للزوج به طلاق ولا يقع به الطلاق، وانه لو كان اللعان صريحا في الطلاق او كنايه فيه لمجرد او الوقوع لمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرض، وانه لو كان طلاقا فهو طلاق بالمدخول بها لغير عوض لم ينوي به الثلاث فيكون مرجعي، ولأن الطلاق بيد الزوج إن شاء أمسك إن شاء أمسك وإن شاء ضمن، وهذا الفسق حاصل بالشرع وبغير اختيار، ولأنه قد ترجح بالسنة وقال تعالى أن الخلع ليس بطلاق بل وفد مع كونه بتراضيهما، فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا؟ يبقى صح أقوال أهل العلم أن تفريق اللعان هو فد ليس بطلاق، والله أعلى وأعلى. ولا خلاف بين أهل العلم تكون الحكم المؤدلة بين الزوجين المتلاعنين بسبب اللعان إذا لم يشهد أحدهما أو لم يكذب أحدهما نفسه ويصدق الآخر. في حديث ثابت سعد في قصة المتلاعنين فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. قال ابن جريج قال ابن شهاب فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى العفو. وإذا وقع اللعان بعد الدخول فإن المرأة لا يسقط صداقها لقول النبي صلى الله عليه وسلم امره لا مال لك. قال في الحديث لمتلاعنين عندما قال مالي قال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بمدحك ليس من فرجك، يعني ما استمتعت به من فرجك. والمرأة لا تستحق ولا تطهر ولا تبنى، وهذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا من غير طلاق. وهو في أبي داود وغيره إسناد الليل. كذلك انقطاع نسب الولد من كاد أبيه والحاقين بأمه في حديث ابن عباس المشهور الذي أشرنا إليه وقضى أن لا يدعى ولدها بأب، ولهذا قال شهود أن انقطاع نسب الولد من جهة الأب ويلحق بأمه، وبهذا قال ابن أهل. أما ثبوت التوارث بين الملاعنة وولدها ففي حديث ثالث بعد ذكر قصة غيره قال فكانت السنة بعد أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملة وكانت زوجها يدعى لأمه، قال ثم ضرب السنة في ميراثها أنها ترث ويرث منها ما فرض الله له كما في البخاري. وهذا يحتمل أنه من قول الزهري أو قول سهل بن سعد رضي الله عنه، وقد قال بعض أهل العلم بأن تحويل النسب الذي كان لأبي إلى أمه جعل الأم قائمة مقام الأب في ذلك، فهي عصبته وعصاباتها أو عصبته أيضا عصبته، فإذا مات حازت ميراثه. وهذا قول ابن مسعود وابن عباس ويروى عن علي وهو مذهب كثير من العلم أحمد وإسحاق، ويشهد له حديث وسلة من ابن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاثة تحوز المرأة ثلاثة أو ثلاثة مواريث تحوز المرأة ثلاثة مواريث عقيقها ولقيتها وولدها الذي لعنت عليه بسند حسن كما في أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيره. وفي حديث أبي داود بسند الحسن حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده عليه الصلاة والسلام أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه والله أعلى وأعلى. التفريق القضائي الأصل أن الفرقة بين الزوجين تقع بإصرار الزوج وإرادته عن طريق الطلاق، لكن ثم حالات ترفع إلى القاضي فيقول له إيقاع التفريق بين الزوجين. من هذه الحالات التفريق بسبب الإيذاء، التفريق بسبب الظهار، التفريق بسبب اللعان، التفريق للشقاق بين الزوجين، التفريق بسبب العيوب المانعة، من الاستمتاع التفريط بثمن الغذاء، التفريط بثمن الزهار، التفريط بثمن اللعان، التفريط بالشقاق بين الزوجين كما ذكرنا ذلك في النشوز وعلاجه في احكام الزواج. اما التفريط بسبب العيوب المانعه من الاستمتاع، عيوب تنقسم الى قسمين، عيوب جنسيه تمنع الوقت وعيوب لا تمنع الوقت لكنها امراض من الفرق بحيث لا يمكن المقام معها الا بالضرر. وهذه العيوب منها ما يختص بالرجل ومنها ما يختص بالنساء ومما يشترط فيه الرجال والنساء. وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعه خلافا للظاهريه، اتفق الفقهاء من المذاهب الاربعه على جواز التفريط بين الزوجين للعيوب، لكنهم اختلفوا في موضعين، هل يثبت حق التفريط بالعيب لكلا الزوجين ام للزوجه فقط؟ فقال جمهور اهل العلم بالاول يثبت التفريط بين العيب لكلا الزوجين، ورجح بعض اهل العلم ان الاخر قول الجمهور لان كلا الزوجين يتضرر بهذه العيوب. واما اللجوء الى الطلاق فيؤدي الى الالتزام بكل المهر بعد الذكور وبنصفه قبل الذكور، وفي التفريط بسبب العيب يعطى الرجل من النصف قبل الذكور وبعد الذكور لها المسمى بالاتفاق، لكن يرجع الزوج عند المالكيه والحنابله والشافعيه بالمهر بعد الذكور على ولي الزوجه كالاب والاخ بتدليس لاكمال العيب، ولا سكن لها ولا نفقه كما في الفقه الاسلامي وادلته. والله تعالى اعلى واعلم. والله تعالى اعلى واعلم. وشروط التفريط بالعيوب عند من يقول بها، اشترط الفقهاء شرطين من ثبوت الحق في طلب التفريط بالعيب، وهما كما في الفقه الاسلامي الا يكون طالب التفريط عالما بالعيب وقت العقد، فان علم به قبل العقد وعقد الزواج لم يحق له طلب التفريط، لا يحق له طلب التفريط لان قبوله التعاقد مع علم بالعيب رضا منه بالعيب. وكذلك الا يطلب العيب بعد العقد، فان كان طالب التفريط واهلا بالعيب ثم علم به بعد ابرام العقد ورضي به سقط حقه في طلب التفريط. وذكر بعض اهل العلم فائدتان كما في الموسوعه الفقهيه، اشتراط الحنفيه او اشترط الحنفيه كذلك ان يكون طالب التفريط سالما من العيوب حتى يحق له طلبه، وخالف في ذلك جمهور اهل العلم فلم يشترطوا ذلك الا في بعض الصور. وقال وكذلك من الفوائد، اتفق جمهور اهل العلم على ان العيب القديم السابق على العقد والمرافق له والحادث بعده سواء في اثبات الخيار لأنه عقد على منفعة، وحدوث العيب بها يثبت الخيار أو يثبت الخيار كما في الإجارة. ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصلى الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وللحديث بقي بإذن الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قولوا ما تسمعون، اتقوا الله يرضى.